لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم. على مدى حوالي نصف الساعة عشنا أيها السادة في رحاب القرآن الكريم، حيث تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي ما تيسر من سورتي الزمر وغافر.